ما ذكره رحمه الله من قوله قالوا فلذلك لا نسميه مؤمنا يعني على الإطلاق، لا نسميه مؤمنا على الإطلاق، بل لا بد من قيد، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا أنهم لا يطلقون عليه اسم الإيمان بالكلية، لكنهم يطلقونه من وجه مقيد. وذكر سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد أن من أهل السنة من يمتنع من إطلاق اسم الإيمان عليه ويقول هو مسلم، فيكون لأهل السنة في الخبر عن فاعل الكبيرة جملتان، فيكون لأهل السنة في الخبر عن فاعل الكبيرة جملتان، إحداهما إطلاق الإسلام دون الإيمان بأن يقال مسلم ولا يقال مؤمن، والأخرى إطلاق اسم الإيمان عليه مع التقييد، إطلاق اسم الإيمان عليه مع التقييد بأن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ناقص الإيمان. وأعني بحكايته أنه هو الذي استوفى ذكرها، لأنه لم يتقدمه أحد بأنه لم يسمى فاعل الكبيرة كذا وكذا إلا في كلام الشيخ سليمان، بل هذا موجود في كلام جماعة من السلف، لكن نسبة هذه المذاهب إلى أهل السنة هو موجود في نسق واحد في كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.